سائلة تقول: كيف تقضي المرأة التي في الدورة الشهرية وقتها في رمضان؟ وهل لو سمعت أشرطة القرآن كاملة ومرتبة يكون لها أجر؟ الحائض والنفساء تشتركان في رمضان بالإكثار من الذكر واستغفار وصدقات وسائر أعمال الخير ما عدا الصلاة، ممنوعة من الصلاة. أما قراءة القرآن فاختلف العلماء فيها، الصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب من غير مس المصحف، لأنها ليست من جنس الجنوب، الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، هي مدة قصيرة يغتسل ويقرأ، لكن الحائض مدتها تطول والنفس مدتها تطول، فالأرجح أنها يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب وتراجع المصحف من وراء حائل عند الحاجة، لأنها لا يجوز أن تقاس على الجنوب، وعليها أن تجتهد في أنواع الخير، فقط الصلاة والصوم، لا تصوم ولا تصلي حتى تطهر، لكن تجتهد في أنواع الخير، التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل إلى غير هذا من وجوه الخير.